السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو يوم 28 من شهر رمضان، وقد مضى من الشهر الكريم 28 يوما ولم يبق إلا يومان أو يوم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل ما قدمنا وما وفقتنا إليه يا رب حجة لنا يوم القدوم عليك، واجعلنا من عتقاء كل ليلة من ليالي رمضان، واجعلنا من المقبولين يا رب. حين نصل إلى يوم 28 ينبغي أن نتواضع لله ولا نفطر عن الطاعات، ونستحضر أن الله جل جلاله يغفر في الليلة الأخيرة من شهر رمضان مثلما غفر لكل خلقه في كل الشهر. اطلب ليلة الجائزة واختم بخير، واجتهد في الطاعة، لا تفطر قبل الفطور في يوم 28 من شهر رمضان. عاهد الله من الآن أنك لن تهجر القرآن بعد رمضان، بل ستستمر في الطاعات، لعل الله عز وجل أن يختم لنا ولك بخير، وأن يجعلنا من الذين يحب أعمالهم، فإن أحب العمل إليه أدومه وإن قل.